يقول الآن يذكرون في بعض الأشعار عند حال المسلمين قولهم يا صلاح الدين، هذا من الشرك الأكبر، الاستغاثة بصلاح الدين على إرادة الملك الأيوبي الصالح صلاح الدين، هذا من الاستغاثة بالأموات وهو من الشرك الأكبر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.